وَمِمَّا أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون إذ يغشيكم السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان لكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين وإن تنصروا لو تسمعهم لتودوا وهم معرضون. يا الله يجعل لكم فرقا الله ذو الفضل العظيم. Whoa.